أحسنت، من قصي بن كلاب. كلاب له زهرة وله قصي، قصي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وزهرة منه هذا. إذا قلنا هو عبد الرحمن بن أزهر بن عوف بن عبد عوف، يكون حينئذ ابن أخي عبد الرحمن بن عوف، يكون عبد الرحمن بن عوف عما له. وقالوا في نسبه هو عبد الرحمن بن أزهر بن عبد عوف، أسقطوا عوفا، عبد الرحمن بن أزهر بن عوف بن عبد عوف. ومنهم من يقول هو عبد الرحمن بن أزهر بن عبد عوف بن عبد بن حارث بن زهرة، على هذا يكون ابن عمي عبد الرحمن بن عوف. أبو عمر هذا بن عبد البر رجح الأول، قال هو ابن أخي عبد الرحمن بن عوف، ومثله قول الزبير بن كار. غير أن ابن عبد البر زاد فقال قد غلط من جعله ابن عمي عبد الرحمن بن عوف، لكن التغليط هذا التغليط من ابن عبد البر هو في الحقيقة متجه إلى أقوام يهاب تغليطهم، لأن من الذين جعلوه ابن عم عبد الرحمن بن عوف البخاري ومسلما وابن منده الحافظ الكبير وأبا نعيم الحافظ الكبير، فمن يجرؤ على تغليط هؤلاء؟ ولذلك لما ذكر ابن الأثير هذا الخلاف في السياق النسب قال بالجملة فكل قد قاله العلماء والله أعلم، وكذلك نقول. وعبد الرحمن بن أزهر هذا الذي أبو عبيد هذا مولاه صحابي من صغار الصحابة، شهد حنينا مع النبي صلى الله عليه وسلم، روى الإمام أحمد وابن حبان عن الزهري قال كان عبد الرحمن بن أزهر يحدث أنه يحدث أن خالد بن الوليد شهد حنينا خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فجرح يومئذ. قال ابن أزهر فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هزم الله الكفار ورجع المسلمون إلى رحالهم يمشي في المسلمين، رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في المسلمين ويقول من يدل على رحل خالد بن الوليد؟ قال فمشيت بين يديه وأنا محتلم وأنا أقول من يدل على رحل خالد، حتى حللنا على رحله، فإذا خالد بن الوليد مستند إلى مؤخرة رحله. قال فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى جراحه يطمئن على خالد بن الوليد رضي الله عنه. هذه منقبة، أي منقبة لخالد. وعبد الرحمن بن أزهر هذا مات، يقال إنه بقي مات في وقعة الحرة المشهورة التي ذكرناها لكم سنة 63. نعم. عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فصلى ثم انصرف فخطب الناس. قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب، شهدت حضرت، شهدت العيد أي صلاة العيد، لأن هي الشيء المقصود في العيد هو الصلاة، شهدت العيد أي الصلاة. قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال. وهذه السنة كما قلنا، فصلى ثم انصرف فخطب الناس. إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، المقصود بهذين يوم الفطر ويوم الأضحى. طيب هذين تنية هذا، هذان ايش تثنية هذا. طيب هذا يشار بها إلى ماذا؟ إلى الحاضر، هو لا يكون قريبا إلا بأن يكون حاضرا. طيب هذا يشار بها إلى الحاضر، بخلاف الغائب فإنه يشار إليه بذاك، ذاك غائب، لا تشير إلى الغائب بهذا. طيب هم مع عمر رضي الله عنه في أحد اليومين شهدت شنو كيقول؟ قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال. شهدت العيد، طيب إذا شهد عيد الفطر فهو الحاضر والأضحى غائب، وإذا شهد الأضحى فهو الحاضر، فكيف يشير إلى حاضر وغائب بتثنية الحاضر؟ هذا يسمونه من باب التغليب. التغليب ما هو التغليب؟ إذا اجتمع معنيان